يا جماعة لا يصح أن يكون رئيس الزمالك عنده لا يصح أن يكون رئيس الزمالك عنده كسب جماهيري. لا يصح أن رئيس الزمالك أن يكون عنده قضية في نيابة شمال الجيزة اسمها نصر واستيلاء على مال عام.